هذا كله علمناه الرسول صلى الله عليه وسلم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل يشترط للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن أكون على وضوء؟ سائل كريم يقول: هل يشترط للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء؟ الجواب: لا لا، الوضوء يشترط فقط للصلاة نافلة أو فريضة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج ولم يزرني فقد جفاني؟ سائل كريم يقول: هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يزرني فقد جفاني؟ هذا الحديث موضوع وما هو صحيح ونفاه أهل العلم. أحسن الله إليكم. لو كان هذا معناه وجب على من حج أن يزور المدينة، لكن ما قال أحد بالوجوب أبدا. يقول السائل: العمرة هل لها طواف وداع؟ سائل كريم يقول: هل للعمرة طواف وداع؟ الجواب: لا لا، من اعتمر يخرج من مكة ولا حرج، لكن إذا نام يومين أو ثلاثة الأفضل له أن يودع إن أمكن ذلك، وليس بواجب أبدا. يقول السائل: أختي حجت قبل 20 سنة ولم تطف طواف الإفاضة، وذلك لما جاءتها العادة الشهرية، يقول: فهل عليها شيء؟ أعيد السؤال. يقول: لم تطف طواف الإفاضة لما جاءتها العادة الشهرية. حاضر. يقول: امرأة ما طاف طواف الإفاضة لأنها حاضر، كان المفروض أن تبقى يوم يومين في مكة حتى تغتسل وتطوف، ما استطاعت لأنها وحدها تشد تغتسل وتسد فرجها ثم تطوف ولا حرج، لكن ما دام فاتها عليها أن تعود الحج أو عليها هدي ذبح شاة أو صيام 10 أيام. عليها كفارة هدي أن تطعم 10 مساكين أو تصوم 10 أيام. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل يجوز الدعاء عند الوضوء؟ مثلا إذا غسلت وجهي أقول: اللهم. سائل كريم يقول: هل يجوز الدعاء عند الوضوء؟ إذا غسل وجهه يقول كذا، إذا غسل يديه يقول كذا، إذا مسح رأسه يقول كذا، ما ورد في هذا عن المصطفى شيء أبدا. فقط إذا فرغ من وضوئي رفع رأسه إلى السماء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله عبده ورسوله، نعم. أما أثناء الوضوء ما في دعاء أبدا. يقول: صلاة العصر هل لها سنة قبلية وسنة بعدية؟ سائل كريم يقول: هل صلاة العصر لها سنة قبلية وأخرى بعدية؟ الجواب: البعدية لا وجود لها، ولكن قبلية نعم، ركعتان قبل صلاة العصر، أما بعدها لا سنة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: نحن جئنا للمدينة للزيارة ومعنا نساء، فهل لهن أن يصلين في المسجد النبوي أم يصلين في الفندق؟ سائل كريم يقول: جئنا زائرين بنسائنا، فهل لنسائنا أن يصلين في الفندق؟ نعم يصلين في الفندق، ولكن لا بد من زيارة المسجد، لا بد منها، لا بد وأن يأتوا المسجد ويصلين فيه، بعد ذلك يبقين في الفنادق لا حرج. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يقال دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ سائل كريم يقول: هل يقال دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ ما ورد في ذلك عن النبي نصر شيء ولا عن أصحابه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل للرجل صلاة الجنازة ما هي بعد التكبيرة الأولى؟ إن شئت قرأت الفاتحة، وإن شئت حمدت الله وأثنيت عليه، ثم تكبر التكبيرة الثانية وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكبر الثالثة وتدعو للميت أو الموتى، ثم تكبر الرابعة وتسلم. ومن فاته تكبيرة يكبرها قبل سلامه، تكبيرة يكبر مرة قبل سلامه، ثلاثة فاتت يكبر تكبيرة ثلاث مرات ويقول السلام عليك وصلاتك سليمة وكاملة. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يتختم بخاتم الفضة؟ سائل كريم يقول: هل يجوز للرجل أن يتختم بخاتم الفضة؟ يجوز يجوز، وقد كان يصنع خاتم فضة وفي اسمه يطبع بطبع هكذا، يجوز يجوز. أما الذهب فحرام، لا يحل لمؤمن أن يتختم بالذهب أبدا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما تقولون في الزواج بنية الطلاق؟ سائل كريم يقول: ما تقول يا شيخ في نية الطلاق في الزواج؟ لا يجوز لا يجوز لا يجوز، هذا هو التمتع والعياذ بالله. من أراد أن يتزوج لا ينوي أنه سيطلقها بعد أسبوع بعد شهر بعد عام، لا لا لا أبدا، يتزوجها أن تبقى معه حتى يموت أو تموت. أما ينوي أنه ينفعه بها يتزوج بها شهرين ثلاثة ويطلقها حرام، هذا لا يجوز، وهذا والتمتع يفعله الجهال والعياذ بالله. والتمتع نهى عن وصله في حجة الوداع وحرمه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن ومن اللطائف التي نقولها: من منكم يأتيه فحل يخطب في ابنته العزيزة الطيبة الطاهرة ويعلم أنه أراد أن يتزوج منها ثم يجامع أسبوعا ويطلقها، في من يرضى عن هذا؟ ينظر إليه كمؤمن يلعنه. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يغسل امرأته وهي ميتة؟ أعيد، أن يغسل زوجته إذا ماتت، هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته وهي سائل ميتة؟ كريم يقول: هل يجوز للرجل إذا ماتت زوجته أن يغسلها؟ نعم نعم يجوز، والما إذا مات زوجها تغسله ولا حرج، إن لم نجد من يغسل الرجل أو من يغسل المرأة ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل من نصيحة للشباب الذين يسبلون ثيابهم إلى تحت الكعبين؟ سائل كريم يقول: هل من نصيحة للشباب؟ هذه عامة للشباب والشيوخ والكبار، يقول: يطيلون ثيابهم تحت الكعبين، لا يجوز لا يجوز لا يجوز، لا للشاب ولا للعدل ولا الكبير ولا الصغير. ارفع ثوبك سروالك إلى كعبيك، إن أسبلت ذلك تكبرت، وفيه نهي عن الرسول والتحريم أيضا إذا أردت التكبر والعياذ بالله. يقول السائل: ما هي الكيفية الصحيحة للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ كيفية الصلاة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، كيفية السلام؟ نعم نعم نعم. سائل يقول: ما هي كيفية السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ الكيفية أن تدنو وتقرب من القبر الشريف وتقول: السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم تخطو خطوة عن يمينك: السلام عليك أبا بكر ورحمة الله، خطوة ثانية عن يسارك: السلام أبا عنك عمر بن الخطاب ورضي الله عنه، هكذا كأنهم بين يديك ما هم موتى. لو كان رسول جالس ماذا تقول؟ السلام عليك رسول الله هكذا. وأبو بكر لو كان جالس ماذا تقول؟ السلام عليك أبا بكر الصديق، عمر السلام عليك عمر، كأنهم بين يديك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا شاب ملتزم والحمد لله، ولكنني أشكو قسوة قلبي لأنني لا أبكي من خشية الله، فهل من سبيل إلى ذلك وهل من نصيحة؟ أعيد، يقول أنه شاب ملتزم وقلبه قاسي ولا يبكي من خشية الله، سائل فما هو العلاج؟ كريم يقول إنه شاب ملتزم أي مستقيم، يؤدي الفرائض ويبتعد عن المنهيات والمحرمات، ولكن يشعر بقساوة في قلبه، فما هو العلاج؟ العلاج كما بينا غير ما مر بذكر الله والدار الآخرة. لا تفارق قلبك بذكر الله وأنك مع الله حيثما كنت، يسمعك ويراك، تدعوه وتطلب منه، تخاف وترهبه كأنك وأنت بين يدي الحق. ثم ذكر الموت والدار الآخرة، من يذكر الموت غدا يموت، الليل كذا، ماذا بعد ذلك؟ يلين قلبه وينشرح صدره وتبعد قساوة القلب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين؟ نعم، سائل كريم يقول: ما معنى قول الله تعالى في كتابه العزيز: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين؟ إلا المتقين. نعم، الأخلاء الأصحاب المتعاون من في الدنيا مع بعض البعض يوم القيامة، إلا الأتقياء متعاونون متقابلون. الأخلاء في الدنيا في الآخرة كيف حالهم؟ الأتقياء مع بعضهم بعض، الفجار والكفار في بعضهم بعض. نعم، فلهذا يجب ألا نقال ألا نحب ولا نجالس ولا نعيش إلا مع الأتقياء حتى نموت ويموت ويجمعنا الله، أما مع الفجار والكفار فلا لا. يقول: إذا كانت على المرأة غسل من الجنابة، فهل لها أن تحل شعر رأسها أم يكفي أن تحد ثلاث حثيات على رأسها؟ سائل كريم يقول: إذا المرأة أرادت أن تغتسل من جنابة أو من حيض، فهل يكفيها أن تصب الماء على رأسها فقط هكذا، أو لا بد وأن تخلل شعر رأسها؟ لا بد وأن تخلل شعر رأسها بأصابع ويدها، حتى الرجل كذلك. وإذا كانت لها ضفائر يا شيخ، المرأة إذا كانت لها ضفائر في الشعر، البقايا تجرها وتغسلها وتخللها. طيب، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل لك أن تعلمنا كيف يكون التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول: هل لك يا شيخ أن تعلمنا كيف نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم أعلمكم، واسمعوا واعملوا. أولا صل على النبي العشر والعشرين والمئة والمئتين، ثم فيديك واسأل الله عز وجل أن يقضي حاجتك وأن يقضي ذنبك. توسلت إليه بالصلاة على نبيه مرة أو مرات، عشر أو عشرات. ثانيا أن تقول: اللهم إني أسألك بإيماني بنبيك صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجتي، هذا التوسل بالإيمان. ثالثا أن تقول: اللهم إني أسألك وأتوسلك بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم إن كنت صادقا محبا، وهكذا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل لك أن تبين لنا كيف يكون الغسل من الجنابة؟ سائل كريم يقول: هل لك أن تبين لنا كيف يكون الغسل من الجنابة؟ إليكم يا عباد الله، اجلس عند الماء واغسل كفيك بنية الغسل من الجنابة، ثم استنجي اغسل فرجيك وما حولهما، بعد ذلك حك يدك على التراب أو اغسلها بالصابون، ثم توضأ وضوءك للصلاة، اغسل كفيك ثلاثة، تمضمض، استنشق، استنثر، اغسل وجهك، اغسل يدك اليمنى إلى المنفق اليسرى، امسح راسك وأذنيك، اغسل رجليك الكعبين، وضوء كامل. بعد ذلك اجعل يديك في الماء وبلهما، ثم خل الأصول شعرك هكذا حتى تستأنس بالبرودة ولا تتأذى. فإذا فعلت ذلك خذ غرفة هكذا، غرفة بيديك، وضع عن شق رأسك الأيمن واغسل رأسك كله، ثم خذ الثانية وجعل الجهة اليسرى واغسل الرأس كله، خذ الثالثة وضع على رأسك واغسل الرأس كله مع أذنيك ظاهرا وباطنا، أو خذ الماء واغسل أذنيك بعد ذلك، ثم اغسل جنبك الأيمن من أذنيك إلى قدمك، ثم جنبك الأيسر من أذنيك إلى قدمك، وتتبع الأماكن التي يختفي فيها الماء كالإبطين وما والصدر ومن تتبع بالماء حتى ما يبقى شيء في جسمك ما تبلل بالماء. هذا هو الغسل النبوي الذي علمه أمته. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: أنا رجل وفقني الله لصيام الاثنين والخميس وثلاث أيام من كل شهر، وأقوم الليل وأقرأ القرآن، ولكن أجد في نفسي ضعفا أمام المعاصي والفتن، فهل من نصيحة؟ سائل كريم يقول: إني أصوم الاثنين والخميس وأصوم الأيام البيض، ومع هذا أجد في نفسي بعض القساوة أو ما إلى ذلك. الجواب: يا بني، عليك بذكر الله وذكر الدار الآخرة، لا تنسى الله أبدا، إنك بين يديه لا تخرج عن طاعته أبدا، ولو بالنظر إلى أجنبية، ولو بالكلمة السيئة، ولو بالأكل المحرم أبدا، أنت مع الله دائما وأبدا، تحبه وتخاف وترهبه، واذكر أنك تموت وتحاسب على عملك وتجزى به إما الجنة وإما النار، فمن كان هكذا ذاكرا لا يقع في الزلات الكبرى أبدا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: سمعت أن هناك رجل صالح يعالج عن السحر، وأنا مصاب بالسحر، فهل يجوز لي؟ سائل كريم يقول: علمت أن هناك رجلا يعالج السحر وأنا قد سحرت، فهل يجوز لي أن أذهب إلى هذا الرجل الذي يعالج السحر؟ إذا كان الرجل الذي يعالج ساحر مهمة السحر عمل السحر يجب أن يقتل ولا ينظر إليه ولا يؤتى إليه أبدا، حيث أمر الرسول بقتل الساحر حيثما وجد. فإن كان ليس بساحر ولكن يعالج بالقراءة والذكر والدعاء لا بأس أن تذهب إليه ليعالجه. يقول السائل: أنا أصوم الاثنين والخميس ومع شدة الحرارة يصيبني رعاف، وبعض الأحيان أبلع شيئا قليل من الدم، فهل صيامي صحيح؟ سائل كريم يقول: إني أصوم الاثنين والخميس وفي أيام الحر يخرج مني دم، ما كذا، ما أوجب الله عليك هذا الصيام ولا سنه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما دمت تشكو من المرض الألم والدم هذا لا تصوم ولا حرج، هل هي فريضة هذه؟ جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: لقد أجريت لي عملية في الرقبة وعملوا لي رباط على نفس الرقبة وأريد العمرة، فكيف أفعل في الإحرام؟ سائل كريم يقول: لقد أجريت لي عمل علاجية وربطوا عنقي برباط وأريد أن أعتمر، هل يجوز أن أعتمر الرباط في عنقي؟ يجوز يجوز ولا حرج. يقول السائل: نرجو منك أن تبين لنا وللسامعين أوقات النهي التي نهى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة. سائل كريم يقول: نريد أن تبين لنا نحن السامعون في هذه الحلقة الأوقات التي نهى فيها عن الصلاة. الأوقات هي: إذا صليت الصبح ما بقيت نافلة حتى تطلع الشمس وترتفع قدومه، بعد ذلك ينفتح باب الصلاة النوافل إلى قبل الظهر بنصف ساعة، قبل أن يؤذن بنصف ساعة كذا ما هناك نافلة تجوز أبدا، ثم بعد ذلك صلي إلى العصر، فإذا صليت العصر ما بقيت نافلة بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس صليت المغرب، صلي النافلة إلى قبل الفجر. جزاكم الله خيرا. نعم. فين هذا؟ تحية المسجد بينا غير ما أمر تصح في كل وقت لمن دخل المسجد إلا عند طلوع الشمس وعند غروبها، لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها بصلاة. أما لو صلى المسجد صلى العصر في مسجده وأتى المسجد الآن يدخل، لا بد أن يصلي تحية المسجد، لكن عند الطلوع والغروب لا أدخل واجلس. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل من نصيحة أو كلمة في الذين يتكلمون في العلماء ويقوم بسبهم من فوق المنبر وينقص من قدرهم؟ سائل كريم يقول: هل من كلمة لأولئك الذين يسبون العلماء ويطعنون فيهم ويقولون ويقولون؟ الجواب: أيها الأحباب، لا يحل لمؤمن أبدا ولا مؤمنة أن يسب مؤمنا أو يطعن فيه أبدا، سواء كان عالما أو جاهلا، فاسقا أو صالحا. لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يسب أو يشتم أو يحير أو ما إلى ذلك، فكيف بسب العلماء؟ هؤلاء استجابوا لفتنة الشيطان ليبعدوا عن العلم وأهله وليبعدوا الناس عن العلم وأهله، وهذا عمل باطل، نسأل الله أن يتوب عليهم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.